بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 21 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في مسألة حكم دخول الحائض المسجد ومكثها فيه، ومن بابها الجنب والنفساء. وذكرنا أدلة الجمهور الذين قالوا بالمنع والتحريم لدخولها المسجد، ثم انتقلنا إلى القول الثاني وهو قول الظاهرية وابن حزم أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، ومن بابها الجنب والنفساء، وأنه لا دليل يصح في منعها، وأن الأصل في ذلك الإباحة والبراءة كونها طاهرة. وأول أدلة الجمهور كما تقدم معنا، ومما استدل به الجمهور أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأداء الحج حاضت، فحزنت وبكت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. استدل الجمهور بهذا على عدم دخول الحائض إلى المسجد، ورد عليهم الظاهرية بأن هذا الدليل حجة عليهم وليس لهم. من أي وجه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تدخل المسجد، وإنما قال لها لا تطوف في البيت فقط، واضح؟ فلو كان يحرم عليها دخول المسجد لقال لها لا تقرب المسجد الحرام أصلا، ولا تجلس في أي ناحية من نواحي المسجد حتى تطهر، ولكن منعها من الطواف حول البيت فحسب، ولم يمنعها من بقية المسجد. فالمنع لها إنما هو للطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، ويشترط للطواف حول البيت الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، على خلاف بين أهل العلم. وأما شيخ الإسلام فيرى عدم اشتراط الطهارة كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. فالشاهد هذا الدليل استدل به الجمهور، ورد عليهم الظاهرية بأن هذا رد عليهم بقرينة أنه قال تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف في البيت فقط، الطواف في البيت، ما قال لها لا تطوف المسجد. حديث عائشة في الصحيحين. وبماذا أول الظاهرية حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن ويشهدن الخير مع المسلمين ويعتزلن مصلى العيد؟ بماذا أول؟ أول بأن المقصود بالمصلى صلاة العيد، الصلاة، يعتزلن الصلاة. قالوا: ومن ضمن التأويلات أيضا تعتزل الصفوف التي تصلي بها الطاهرات. ما هي حجتهم في هذا؟ جاءت رواية في البخاري برقم 971 عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ما هو الشاهد؟ فيكن خلف الناس، وهذا دليل أن المقصود باعتزال المصلى مكان الصلاة أو اعتزال الصلاة. ولو كان المقصود به المصلى الذي هو قاس عليه المسجد لما أمر الحيض بالخروج، لأنهن على أي حال سيجلسن في أي مكان من الأرض، سواء في المصلى أو خارج المصلى، فما هي العلة؟ وقد يأتي من يصلي مكانها في مكان غير المصلى. طيب، أيضا من الأدلة التي استدل بها الظاهرية ما جاء في مسلم برقم 300 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. حديث عائشة جاء في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. ما هو الشاهد؟ من يذكر لنا الشاهد؟ نعم، أولا انظر إلى لفظ الحديث: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. كان في ظنها أن الحائض لا تدخل المسجد، ولهذا تعذرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تتمكن من دخول المسجد لأنها حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. يفهم من هذا الحديث أن الحائض لها أن تدخل المسجد، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن هذا لا يضر، وأن حيضتها معلومة موضعها، وأنها ليست بنجسة، وإنما موضع هذا الحيض ونجاسة هذا الحيض في مكان معين. فهم من هذا الدليل الظاهرية جواز دخول المرأة الحائض المسجد، وأن بدنها طاهر، وأن حيضتها إنما هي في مكان معين لا يضرها إن دخلت المسجد. وتأوله الجمهور بعدة تأويلات، لكن ويفهم منه: حيضتك ليست في يدك، يعني لست بنجسة، وإن المسلم لا ينجس، فلماذا تمنع من الدخول؟ هذا من أدلة الظاهرية. قالوا: ومما يدل أيضا على جواز مكث الجنب في المسجد ومن بابه الحائض والنفساء، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد، والنوم في المسجد عرضة للاحتلام، فلو كان هذا منهيا عنه أن يبقى الجنب في المسجد، لو كان منهيا عنه لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من النوم في المسجد. ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد، قال: وكان بيتي المسجد. وكذلك علي بن أبي طالب لما تخاصم مع فاطمة خرج إلى المسجد ونام في المسجد، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فإذن يقاس على الجنوب الحائض، فكلاهما صاحب حدث أكبر. وأيضا النفساء، هذا واضح، دليل هذا واضح واضح، يعني هم منعوا الحائض وأيضا الجنوب وأيضا النفساء، وكلهم أصحاب حدث أكبر، منعوا صاحب الحدث الأكبر عموما من دخول المسجد. فإذا هذا الجنب، جاءت أدلة أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد وهذا عرضة للاحتلام، فلو كان يمنع على الجنب المكث في المسجد لمنع من النوم حتى لا يحتلم وهو نائم في هذا المسجد. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى الجنب عن الصلاة وعن قرب الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالمراد بالمنع هو الصلاة، لا يصلي حتى يغتسل، هذا الجنب. ولم يأتي دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على منعه من دخول المسجد ومن مكثه فيه حال الجنابة، من بابه النفساء والحائض. وقد جاءت آثار بأن الجنب يجتنب المسجد، ولكن كلها ضعيفة لا تثبت. ومن الأدلة أيضا جاء عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. هذا من أدلة الظاهرية على جواز دخول الحائض المسجد. ما هو الشاهد منه؟ ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، يعني تدخل إلى المسجد وتضع خمرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذا من أصرح الأدلة على جواز دخول الحائض المسجد. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 26269، وحسنه الإمام الألباني بمجموع شواهده. انظر الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للإمام الألباني المجلد الثاني 743، ووجه الشاهد في هذا الحديث التي استدل بها الظاهرية وهي قوله ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. وأيضا تقدم وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال بضم الهمزة أثال، هكذا قال الحافظ ابن حجر أنه ربطه في المسجد لما كان مشركا، والمشرك نجس، يقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر وأمر بربط هذا المشرك قبل إسلامه رضي الله عنه، هذا كان قبل إسلامه لما كان مشركا، قد أقر ربطه في المسجد وهو صاحب حدث أكبر، صاحب كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، أي بعضهم حملوا على أنه نجاسة معنوية. وجه الشاهد من هذا الدليل الذي استدل به الظاهرية قالوا المشرك نجس ولا يؤمن أن يكون جنبا في ذلك الحال وفي ذلك الوقت وثيابه نجسة ومتسخة، بقرينة أنه بعد أن أسلم خرج واغتسل، فإذا كان يجوز لهذا المشرك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد فمن باب أولى الحائض، فلماذا تمنع؟ وهذا في الحقيقة من الأدلة القوية في هذا الباب. إذا كان هذا المشرك قد ربط في المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يربطه في مكان آخر، فالمسلم طاهر والكافر نجس، إن المسلم لا ينجس. طيب، انتهينا من هذه المسألة، والراجح هو قول الظاهرية أنه يجوز للحائض وللجنب وللنفساء أن يدخلوا المسجد ويجوز لهم المكث فيه، فليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يدل صراحة على منعهم، وأن أدلة الجمهور مؤولة وما كان صريحا منها فهو ضعيف، ولا يثبت إجماع في هذه المسألة على التحريم والمنع. وهذا الأمر أعني الحيض والنفاس والجنابة مما تعم به البلوى في أوساط المسلمين، فلماذا لم يأتي حكم في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة يدل صراحة وبيانا واضحا في منعهم؟ ولو كان هذا الأمر لا يجوز لأتى بيان ذلك في الكتاب وفي السنة، لأن هذا الشيء معايش وأمر متكرر في واقعهم، لجاء دليل يمنع هذه المرأة صراحة من الدخول في المسجد، ولا اشتهر هذا الأمر في أوساط النساء وفي أوساط الصحابة حتى يعلموا النساء ويعلموا نساءهم ومن إليهن، فلهذا ليس هناك فيما أعلم آثار عن الصحابة في هذا الباب في منع الحائض دخول المسجد، وجاءت آثار في منع الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، جاء في تفسير هذه الآية بعض الآثار: ولا جنبا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب حتى تغتسلوا. وهذه الآثار كلها ضعيفة، وإنما الصحيح في معنى هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هذا في حق المسافر إذا كان في سفره. نعم، يتيمم إن شاء الله. واضح. ورجح قول الجمهور عدد من العلماء المعاصرين، فرجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين منع دخول الحائض المسجد، وكذلك الجنب والنفساء. وأما الإمام الألباني فيرى الجواز وعدم التحريم دخول الحائض المسجد والجنب والنفساء، لا يحرم ولا يكره إذا دخلت الحائض أو الجنب دخل المسجد أو النفساء وكان في ناحية وزاوية ومكان لا يصلى فيه أو لا تصلي فيه الطاهرات، فهذا لا يمتنع. والإمام الألباني له كلام كثير في هذه المسألة يرجح الجواز، وهو ترجيح شيخنا يحيى، وأيضا ترجيح الشيخ مقبل عليه رحمة الله، أنه يجوز لصاحب الحدث الأكبر أن يدخل المسجد الحائض والجنب والنفساء، كلهم أصحاب حدث أكبر. نعم، عامة علماء نجد أنه يحرم. لماذا؟ لأنهم حنابلة. أكثر ما انتشر في بلاد نجد مذهب الإمام أحمد، لأنه أقرب إلى الدليل، وهم ليسوا مقلدة، لكن رأوا مجموع هذه الأدلة فهموا منها التحريم والمنع، فهموا منها التحريم والمنع. وقد صنفت في هذه المسألة كتب، وأيضا مسألة مس المصحف لصاحب الحدث الأكبر والأصغر، كما سيأتي معنا بيان هذه المسألة. صنفت كتب، فبعضهم ألف كتاب في جواز دخول الحائض المسجد ومسها للمصحف، وبعضهم ألف خلاف ذلك. طالب العلم ينظر إلى المسألة بأدلتها ويعمل بعد ذلك بما يقربه إلى الله. طيب، خلاصة مسألة حكم دخول الحائض المسجد، ومن باب الحائض النفساء. لماذا نحن نقول الحائض ونخصص؟ لأننا في باب الحيض، في باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام، وإلا فأهل العلم يذكرون صاحب الحدث الأكبر عموما، هل يجوز له أن يدخل المسجد صاحب الحدث الأكبر الحائض والجنب والنفساء؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول قول الجمهور، القول الثاني قول الظاهرية. والقول الأول الذي هو قول الجمهور استدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة التي استدلوا بها ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وهذا الحديث ضعيف، في إسناده أفلت ابن خليفة أبو حسان الذهلي، ضعفه ابن حزم وابن المنذر. العلة الثانية جسرة بنت دجاجة كوفية عامرية، قال الإمام البخاري عندها عجائب. فإذن هذا الدليل ضعيف الذي استدل به الجمهور. مما استدلوا به أيضا حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد وكذلك الحيض وذوات الخدور، ويأمر الحيض بأن يعتزلن مصلى العيد. رد الظاهرية على هذه الحجة بأن المقصود بالمصلى الصلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما المقصود مصلى؟ يعني صلاة ركعتين خلف المقام. ومما يؤيد ذلك أيضا أنه قد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعتزلنا الصلاة. فهذا يوضح أن المقصود به اعتزال الصلاة وليس المقصود اعتزال مصلى العيد. أيضا قال الظاهرية هذا الدليل خاص، إن سلمنا لكم أنه دليل وأنتم قستم على هذا المصلى المسجد، مع أن المصلى غير المسجد، فعلى التسليم لقولكم هذا فيكون هذا الدليل خاص بمصلى العيد. هذا من ضمن التوجيهات لأدلة الجمهور. أيضا قالوا هذا المقصود به لا تصلي المرأة في مكان الطاهرات، لا تضيق عليهن في صفهن بحيث تقطع وتجلس في مكان لا تتم فيه الصفوف. واستدلوا برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكن خلف الناس، هذه الرواية، فليس المقصود به خلف الناس أي في مكان بعيد، فكيف ستسمع للذكر والتكبير وخطبة العيد؟ فهذا لن يتأتى لها، وإنما المقصود تجلس خلف، لا تتقدم إلى الصفوف الأولى التي تصلي فيها الطاهرة. إذن انتهينا من حديث أم عطية. ثم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه فتقوم بترجيله وهي حائض، هذا من أدلة الجمهور. ما وجه الشاهد عندهم؟ قالوا عائشة فهمت أنها حائض، ولهذا لم تدخل حتى ترجل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تدخل لعلمه أنها حائض، فلهذا أدخل رأسه ولم يجعلها تدخل إلى المسجد أثناء حيضها. أجاب الظاهرية على هذا بعدة أجوبة، منها قالوا ليس في هذا الحديث مفهوم مخالفة، وليس فيه ما يدل على ما استدل به الجمهور من عدم دخول الحائض إلى المسجد، وغاية ما في الأمر أن هذا الأمر لا يحتاج إلى كلفة ومشقة حتى تخرج عائشة فتقوم بترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الأيسر، وأن لا يحصل لها مشقة فتتعب وتخرج تتجهز وتلبس حتى تخرج، وإنما أدخل رأسه تحدث معها وتكلم معها ثم قامت بترجيل رأسه من خارج المسجد، وكانت حجرتها إلى المسجد. هذا من التوجيهات. أيضا قالوا يعني هذا من حسن العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة والمعاملة الحسنة مع أهله أنه لم يشق عليها فتدخل إليه. وأيضا مما أجابوا به قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا دخلت إلى المسجد أن يأتي أحد وهي في المسجد فينظر إليها ويراها، كما هو معلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يظهرن على أحد، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا واضح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تدخل إلى المسجد حتى تقوم بترجيله لهذا السبب، حتى لا يأتي من يأتي فيراها. ومما أجاب به أيضا الظاهرية على هذا الاستدلال، ترجيل الرأس يحتاج إلى صب ماء عليه، ولو دخلت وفعلت هذا في المسجد لتلوث المسجد بالماء والطين، فلهذا أدخل رأسه حتى يكون صب الماء إلى بيته ولا يكون إلى المسجد. هكذا أجاب الظاهرية على هذا الدليل الذي استدل به الجمهور. وأيضا مما استدل به الجمهور حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تطوف بالبيت وهي حائض. أجاب الظاهرية عليهم قالوا هذا الدليل ضدكم وليس لكم. من أي جهة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الطواف بالبيت، لم ينهاها عن الدخول إلى المسجد، بقية المسجد وكل المسجد لم يأمرها، فيقول لا اعتزلي واذهبي في مكان كذا وكذا حتى تطهرين وترجعين. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن الحاج يقف بعرفة ويبيت في مزدلفة ويرجع بعد هذا إلى الحرم ليسعى وليطف، فإذا كانت المرأة معذورة بقت مع ذكر الله حتى تطهر فتكمل ما بقي من مسائل الحج، فإذا أين ستذهب هذه؟ ستجلس في المسجد فستذكر الله وتدعو إلى آخره. في المسجد. قالوا لا يسلم لكم في هذا الدليل. نعم، مما استدلوا به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة فقالت إني حائض، هذا أيضا استدل به الجمهور. من أي جهة؟ قالوا فناولته الخمرة لم تدخل، فناولته، قالوا ناولته مناولة ولم تدخل. لكن قد رد عليهم الظاهرية بأنه قد جاء عن ميمونة بنت الحارث فتضع خمرته في المسجد ثم تخرج وهي حائض، فتضع خمرته في المسجد وهي حائض، يعني هذا يدل أنها دخلت. أيضا قال الجمهور علة الدخول إلى المسجد للحائض أنها عرضة لأن تلوث المسجد بدمها، فأجاب الظاهرية عليهم بأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استحيضت 7 سنين وكانت تدخل المسجد وربما وضعت طست تحتها فيقطر الدم إليه، فلو كانت هذه هي العلة لمنع هذه المستحاضة من دخول المسجد لأن الدماء طاير في المسجد. أيضا مما استدل به الظاهرية، مما استدل به الظاهرية على جواز دخول المرأة الحائض المسجد والجنب والنفساء، قالوا قد ثبت أن المرأة السوداء المشركة التي أسلمت كان مسكنها المسجد، جعلت لها خيمة صغيرة في المسجد فكانت تنام فيه وهذا عرض لأن تحيض، فلو كان هذا شيء غير جائز لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من المسجد، أو لقال لها لبين لها حكما وقال إذا جاءت حيضتك فاخرجي من المسجد. لكن نومها في المسجد وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وهي امرأة وكتب على النساء الحيض، وعائشة روت هذه القصة، فمما يدل أن المرأة يجوز لها أن تبقى في المسجد لهذا الدليل أن هذه المرأة كانت تبيت وتنام في المسجد وكان مسكنها، وهذا عرضة لأن يأتيها الحيض لأنها امرأة والمرأة كتب عليها الحيض، هذا واضح. أيضا قالوا تلك المرأة التي كانت تقم المسجد، ما معنى تقم المسجد؟ يعني تقوم بتكنيسه، وربما جاءها الحيض وقت تنظيفها وهي امرأة مستمرة على تنظيف هذا المسجد وعلى تهيئته وتنظيفه، فلماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها لو جاءك الحيض في وقت وأنت تنظفين فاخرجي منه؟ إذن أدلة كثيرة، لماذا لم يأتي دليل واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع النساء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن؟ يعني لماذا لم يقل إلا في حالة حيضهن فامنعوهن؟ يعني ما هناك أدلة من الكتاب ولا من السنة تبين حكما فاصلا في هذه المسألة في منعها. فإذن هذا هو ملخص أدلة الظاهرية وما أجابوا به. أيضا قالوا أنتم تمنعون الجنب من دخول المسجد وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينامون في المسجد، ابن عمر كان شابا ينام في المسجد وهذا عرضة للاحتلام، وثبت عن غيره كانوا ينامون في المسجد وعلي بن أبي طالب قم أبا تراب قم أبا تراب، فهذا يدل على أن الجنب قد يحتلم، فلم يأتي حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه المنع لهذا الجنب، لم تأتي أحاديث صريحة وبينة وواضحة، وهذا الشيء مما عمت به البلوى وهو أمر متكرر في حياة المسلمين وفي حياة الصحابة وحياة زوجاتهم، فلماذا لم تأتي وتتوارد الأدلة والآثار في بيان الحكم الفاصل في هذه المسألة والمنع صراحة؟ فهذا كله مما يدل على أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد. ومن هذا الباب كما سمعتم صاحب الحدث الأكبر عموما، وكما سيأتي معنا أيضا أدلة الظاهرية والجمهور في مسألة مس المصحف، نفس الكلام إلا أن الأدلة بعضها تختلف وبعضها مقتبسة من هذه الأدلة كما سنبين ما يتعلق بمس المصحف بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.